قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الآية أو الآيات مطلعها قول الله تعالى شأن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم إذ قال لقومه: أتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قوله وتالله بمعنى والله، فأحرف القسم ثلاثة: تقول بالله، تقول تالله، تقول والله، فهي الواو والباء والتاء. أصلها الباء فتقول أقسم بالله، فالواو والباء والتاء أحرف القسم. وهناك لام موطئة للقسم كقوله ولقد آتينا إبراهيم رشدا، فالأشهر من حروف القسم أنها ثلاثة: الواو والباء والتاء، والله وبالله وتالله. قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، قالوا تقاسموا بالله، قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. قال الخليل عليه السلام: تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. والكيد الآن تحطيمها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. بعد أن تولوا مدبرين تنصرفوا ذاهبين عنها. قال تعالى: فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم، أي قطعا صغيرة إلا صنما كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قيل لعلهم إلى الصنم يرجعون، وقيل لعلهم إلى الخليل إبراهيم يرجعون، والأول أظهر لعلهم إليه يرجعون. فرجعوا فرأوا ما حل بأصنامهم، ورأوا الأصنام قد كسرت جميعا، ورأوا الصنم الأكبر ما زال باقيا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، دليل على أن إبراهيم فعل هذا وهو في صغره صلى الله عليه وسلم، دليل على أنه فعل هذا وهو في صغره صلى الله عليه وسلم، لقولهم سمعنا فتى يذكرهم، أي يذكرهم بسوء، ويذكرهم متوعدا ليس مجرد ذكر، إنما الذكر بسوء. فقوله يذكرهم بسوء ويتوعدهم. يقال له إبراهيم دليل على أنه لم يكن معروفا في أوساطهم لصغر سنه، كذا قال فريق من أهل العلم. يقال له إبراهيم، هل قالوا ذلك احتقارا له، أو قالوا ذلك على الحقيقة أنه لم يكن معروفا لديهم تلك المعرفة؟ الظاهر الثاني والله أعلم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ففيه أن حتى أهل الكفر يتثبتون من الذي فعل الفعل، وهذا شأن العقلاء ليس بشأن الحمقى والمتهورين الذين يصدرون أحكاما جزافية على الناس دون تثبت ودون تريث. فالقاضي العاقل الحكيم يتريث ويتثبت ويصدر حكما تقره وتوافقه الدلائل والقرائن، أما أن يرتجل ويقضي في رقاب الناس بلا ثبت ولا بينة فإنه مسؤول بين يدي الله ثم في الدنيا يزري بنفسه بين خلق الله سبحانه وتعالى، ويعد عند الله ظالما وسيحاكم بين يدي الله. فأهل الكفر حتى في زمن الخليل إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون على أنه قال ذلك أو ذكر الآلهة بسوء. أتوا به فقالوا له: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يسأل أيضا، مع أن الشهود شهدوا، هو أيضا يسأل عليه الصلاة والسلام: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. وهذه إحدى الكذبات الثلاث التي صدرت من الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهي ثنتان في ذات الله: أولها هذه بل فعله كبيرهم هذا، والثانية لما دعوه للخروج معهم لعيدهم قال إني سقيم، والثالثة قوله هذه أختي لما دخل هو وسارة بلاد الجبابرة فقال هذه أختي، خشية أن تغتصب منه زوجته. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم، اسألوا الأصنام من كسركم سيخبرونكم إن كانوا ينطقون. قال تعالى: فرجعوا إلى أنفسهم، أي بدأوا يفكروا في كلامه، فقالوا أي لبعضهم: إنكم أنتم الظالمون. كادوا أن يهتدوا، ولكن ختم الله على قلوبهم ثانية، فرجعوا إلى أنفسهم. قيل إلى بعضهم البعض، فقالوا: إنكم أنتم الظالمون بعبادتكم لهذه الأوثان والأصنام. ثم نكسوا على رؤوسهم، ثم ارتدوا ثانية قائلين: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت عارف يا إبراهيم أن هذه الأصنام لا تنطق. فبعد أن أشرفوا على الهداية انتكسوا، ونعوذ بالله من الانتكاس، كالذي حدث من هرقل: أراد أن يؤمن، أراد أن يسلم، فجاء يختبر قومه، فلما وجد النفرة الشديدة منهم انتكس وقال: إنما فعلت ذلك أختبر بها شدتكم على دينكم. فنعوذ بالله من العمى بعد البصيرة، ومن الانتكاس بعد الهدى، نعوذ بالله من ذلك. قال تعالى: ثم نكسوا على رؤوسهم قائلين لإبراهيم عليه السلام: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. وكان من الجدير بهم أن يوجهوا هذا السؤال لأنفسهم: إذا كانوا لا ينطقون فلماذا نعبدهم؟ إذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا ولا يجلبون لها نفعا فكيف نعبدهم؟ كان هذا من اللائق بهم، إن كانوا عقلاء أن يسألوا أنفسهم سؤالا، ألا وهو: إذا كانت الأصنام لم تستطع أن تدفع عن نفسها الشر ولا التعظيم، فكيف تدفع عن غيرها؟ وبنحو هذا حاججت أم سليم أبا طلحة لما تقدم أبو طلحة لخطبتها، قالت: يا أبا طلحة، إن مثلك يا أبا طلحة لا يرد، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فلا تحل لي، فإن تسلم فذاك مهري. وكان من محاججاتها على ما أورده عدد من أصحاب السير وكتب المغازي وطبقات ابن سعد وغيرها، أنها سألته سؤالا: يا أبا طلحة، أرأيت صنمك الذي تعبده من دون الله، ألم يصنعه فلان النجار؟ ولو أردت أن تشعل في هذا الصنم النار لاشتعلت وأحرقته، كيف تعبده يا أبا طلحة؟ فهي جدته على صحيح التفكير وأعانته على صحيح التفكير بإذن الله فهداه الله سبحانه وتعالى. فالقوم هكذا كانوا يصنعون. قال إبراهيم عليه السلام: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ بدليل أنه لم يستطع أن ينفع نفسه أو أن يدفع عن نفسه ضرا. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم، تقذرا لكم، فالذي تفعلونه يستحق أن يقذر، قذر أن تفعلوا هذا الفعل. فقوله أف لكم تقذرا وتقززا من خفة عقولكم ومن الأصنام التي تعبدونها، فذا معنى أف، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، أي تقذرا لكما ولما قلتماه لي أنني سأبعث، كذا يقول: أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله: ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين. فأف تقذرا، ومنه: ولا تقل لهما أف، أي إذا صدر من الوالدين شيء عند الكبر من الذي يكون من كبير السن من بول أو تغوط أو تخريف أو أفعال تزري به، إذا صدر من أبويك أو من أحدهما شيء من هذا عند كبرهما فلا تقل لهم أف، لا تظهر تقززا ولا تقذرا من صنيعهما أو صنيع أحدهما. قال: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ أليست عندكم عقول تعقلون بها؟ قالوا: حرقوه. لم تجدي معهم أو لم يستطيعوا أن يهزموه بالحجة، فقالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لا بد أن تنتصروا للآلهة التي أهينت والتي أذلها إبراهيم. إذا كان إبراهيم أهانها وأذلها وأنتم تريدون نصرها، ألا يدل ذلك على وهائها وعلى ضعفها وأنها لا تستحق أن تعبد؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. ففعلوا، وكما قال تعالى: قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. ففعلوا. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فانظر إلى ثبات الخليل إبراهيم عليه السلام، أمامه نار موقدة مستعرة، وكما قال جمهور المفسرين: وضع في المنجنيق كي يقذف في وسط النار ويراودونه كي يرجع عن دينه ويأبى إلا أن يتمسك بدينه، ويقذف في النار وهو ثابت. فأنبياء الله أشجع الناس عليهم الصلاة والسلام. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالذي أودع النار قدرة على الإحراق هو الله، والذي يستطيع أن يسلب منها الإحراق هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يفعل ما يريد. ولا قوة لنار على الإحراق إلا إذا قواها الله، فهذا من معاني لا قوة إلا بالله. لا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فالنار المحرقة جعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم، والأرض الجامدة قال الله سبحانه وتعالى أو لما أمر بالطوفان كما قال سبحانه: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ولما قال الله لها يا أرض ابلعي ماءك فبلعت الماء في الحال. قال سبحانه: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كما أمرها الله سبحانه وتعالى. خرج إبراهيم سالما معافا، لم يمسسه شر ولم يمسسه سوء، ومع ذلك لم يؤمن القوم، قالوا ساحر، أنتم الذين ألقيتموه في النار، فمع ذلك قالوا ساحر بدليل خروجه من النار آمنا سالما. لا يعرفون أن الله على كل شيء قدير. قال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، فجعلناهم الأخسرين. هذا وفي قصة إبراهيم عليه السلام جواز تغيير المنكر باليد إذا لم تترتب عليه مفسدة أعظم بعموم المسلمين، إذا لم تترتب عليه مفسدة أعظم. فإبراهيم كسر الأصنام، كسر الأصنام، لكن إذا كانت هناك مفسدة أعظم ستترتب فالله لا يحب الفساد. فالآلهة الباطلة تكسر إلا إذا ولدت فسادا أعظم، ولذا فإن المسيح ينزل آخر الزمان يكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزير. والرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين أظهر الغضب الشديد أمامه وتغيظ عليه، قال: اخلعهما يا رسول الله. قال: بل احرقهما. قال: بل احرقهما. وأيضا أمر بإكفاء القدور، بإكفاء القدور التي طبقت فيها لحوم الحمر، التي طبقت فيها الحمر الأهلية. قال تعالى: ونجيناه ولوطا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فلوطا عليه السلام كان في زمن الخليل إبراهيم، وكان من المؤمنين بإبراهيم عليه السلام. وقال فريق كبير من أهل العلم: لوط ابن أخي إبراهيم، يعني أن إبراهيم عليه السلام هو عم نبي الله لوط، ولوط من الذين آمنوا بإبراهيم، يعني من ثمرة دعوة الخليل إبراهيم أن الله هدى لوطا عليه السلام وجعله الله نبيا، وجعل الله لوطا عليه السلام نبيا. فهذا يشعر أن القوم أرادوا بلوط أيضا القتل والأذى، فسلم الله إبراهيم وسلم الله لوطا، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وما الأرض التي بورك فيها للعالمين؟ وإن كان إبراهيم أولا عليه السلام، قال كثير من أهل العلم كان بالعراق، ببلاد العراق، فانتقل إلى بلاد الشام وسلمه الله سبحانه وتعالى. ولما انتقل إلى بلاد الشام مكث في بعض أراضيها، وأرسل لوطا إلى مدينة سدوم يدعو أهلها إلى الله وينهاهم عن المنكرات والقبائح التي كانوا يفعلونها. قال: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. وما صورة البركة في الأرض هذه؟ قيل بكثرة الأنبياء فيها، وقيل بكثرة الزروع والثمار فيها، كالوارد في قوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قيل لكثرة الزروع والثمار، وقيل بكثرة الأنبياء حوله. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ووهبنا له إسحاق، هل هنا وقف؟ هل هنا وقف؟ وبعد ذلك يقال: ويعقوب نافلة، أي زيادة. فهذا له وجه، ويكون الوقف حينئذ عند: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. ما وجه ذلك؟ إبراهيم عليه السلام لم يكن ينجب عليه السلام إلا في آخر حياته، وكان كثير الدعاء بالإنجاب، كان يكثر من سؤال الله أن يرزق بالولد، كان كثيرا ما يسأل الله أن يرزق بالولد، ومن ذلك قوله رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. فاستجاب الله له وهب له إسماعيل وهب له إسحاق، وبعد إسحاق بشر بأن إسحاق سيتزوج ويرزق بمن؟ بيعقوب، نافلة أي زيادة على طلبك يا إبراهيم. لست أنت وحدك، لست أنت فقط الذي سترزق بالولد، بل ومنن عليك أيضا بأن يكون لك حفيد من الحفدة، حفيد من الحفدة. فهذا يذكرنا بأصل متكرر في الكتاب العزيز، أن العبد المؤمن إذا سأل الله مسائل يعطيه الله إياها بل ويزيده على ما طلب. ومنه قوله تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي ويجيب الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا هم دعوه، ويزيدهم من فضله، يعطيهم أكثر مما سألوا وأكثر مما طلبوا وأفضل مما طلبوا. فالخليل طلب ولدا فأرزق بولدين، الخليل طلب ولدا فرزق بولدين وبشر بحفيد زيادة على طلبه. وهذا من كرم ربنا سبحانه وتعالى، فهو رب كريم تسأله شيئا فيعطيك أفضل وأفضل وأفضل مما تطلب، يعطيك أفضل مما تطلب وأفضل مما تسأل. وكما قال القائل إن أم موسى ماذا عساها كانت تريد إذ هي حامل بموسى، كانت تتمنى غاية ما تتمنى أن يسلم الله وليدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، لم تكن تتوقع أبدا أن الله يجعل ابنها المصطفى على الناس بالرسالة والتكليم، ولم تكن تتوقع أن ترضع ولدها في بيت فرعون وتأخذ على ذلك أجرا وتأتيها الهدايا والإتحافات وتقبل منها الشفاعات وترضى ابنها في بيت فرعون. فأعطاها الله ما سألت وأفضل مما سألت وأفضل مما طلبت. وهل كان رسولنا يتوقع يوما من دهره قبل بعثته أن يكون سيدا لولد آدم؟ الأولين منهم والآخرين لم يكن يتوقع. قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالله يكرم عباده وأولياءه ويعطيهم أفضل مما سألوا وأفضل مما رجوا. ولذا قال عمر في تفسير قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال نعم العدلان ونعمة العلاوة. ما معنى العدلان والعلاوة؟ وقد سبق البيان عنهما. الجمل إذا كانت عليه حمولة يكون في هذا الجانب حمولة وفي الجانب المقابل حمولة تساويها، لا تكون التي في جانب أثقل من الجانب الآخر حتى لا يطيش الحمل. فالحمولات يحرص الذين يركبون الجمل على أن تكون حمولات متعادلة. فإذا قلت إنا لله وإنا إليه راجعون في جانب أجابك الله بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم لقولك إنا لله، ورحمة لقولك إنا إليه راجعون، وفوق ذلك زيادة من الله التي على ذروة السنام، يعني في على الجانب ما يقابل الجانب وعلى ذروة السنام شيء إضافي رزقك الله إياه. قال عمر نعم العدلان ونعمة العلاوة، إنا لله وإنا إليه راجعون تعدلها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، والعلاوة الهداية وأولئك هم المهتدون. فالله كريم سبحانه وتعالى يعطينا أفضل مما نسأل وخيرا مما نسأل، قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة. كذا قال البعض. ومن العلماء من قال إن قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أي فوق النجاة، فقال: يا رب نجني، فنجيناه ومننا عليه بجبر خاطره بإسحاق ويعقوب. فهذا وجه آخر من وجوه المفسرين. وكلا جعلنا صالحين، وكلا جعلنا صالحين، أي إسحاق ويعقوب جعلناهما صالحين. فالصالح صلاحه من الله، ولا يمكن أبدا أن يصلح ولدك مهما بذلت إلا إذا أصلحه الله، وإلا ففي ذرية إسحاق من ليس بصالح، كيف ذلك؟ قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. قال: وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أي يرشدون الناس بإذننا. وقيل يهدون بأمرنا أي بوحينا الذي أوحيناه إليهم. وفي كل فائدة. الأولى: يهدون بأمرنا نستفيد منها ما يثبت الله به الأقدام، ويثبت الله به الفؤاد، ويجعلنا لا نجزع ولا نقلق. فالداعي إلى الله لن يدعو إلا بأمر الله، ولن يتوقف إلا إذا أراد الله له أن يتوقف. مهما بذل الباذلون ومنع المانعون وجوز المجوزون، لا يمكن أن تدعو إلى الله إلا بإذن الله وبأمر الله، ولا يمكن أن تتوقف إلا إذا منعك الله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فلا يمكن أن تتوقف إلا بإذن الله، ولا يمكن أن تصنع شيئا إلا بإذن الله. فالوجه الأول في تفسير قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، لا يستطيع أحد أن يدل شخصا على خير أو يوفقه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. والوجه الثاني: يهدون بأمرنا أي بوحينا، أن الهداية ينبغي أن تستل من الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وكما قال: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. فالتذكير يكون بالقرآن لا بالحواديث ولا بالحكايات، إنما أصالة يكون بكتاب الله عز وجل. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الآية الأخرى فيها: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالإمامة كما قال الإمام مالك لا تنال إلا بالصبر، فلا تتصور أن تكون إماما في طب، في هندسة، في علوم شرعية، وأنت نائم مع الزوجة تداعبها وتداعبك، وأنت نائم من العشاء إلى الظهر ثاني يوم نوم، وتقوم فقط تأكل وتشرب وتنام. لا تنال الإمامة بمثل هذا حتى في التجارات الدنيوية، إنما لابد من البذل والعطاء والأخذ بالأسباب. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ومن الدليل على ذلك: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن خير قيام، فلما أتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما. أراد أن يكون من ذريته أئمة، فقال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، ليس لظالم عندي عهد أن يكون إماما. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لم وأوحينا إليهم فعل الخيرات، أوحينا إليهم أمرناهم. الوحي يأتي بمعنى الأمر، ويأتي بمعنى الإلهام، ألهمناهم فعل الخيرات، يسرناهم لفعل الخيرات. الوحي يأتي بمعنى الإلهام، بأن ربك أوحى لها، وأوحى ربك إلى النحل، وأوحينا إليهم فعل الخيرات. تحتمل الإلهام وتحتمل وأنزلنا عليهم من الوحي ما به يفعلون، يؤمرون بفعل الخيرات، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة، فعل الخيرات وإقام الصلاة. فانظر، هل أنت تفعل الخيرات؟ هل هذا شأنك؟ أم أنك بعيد عن فعل الخيرات؟ وانظر إلى أي شخص، ما شأنه؟ هل شأنه الدعوة إلى الله؟ هل شأنه الإصلاح بين الناس؟ هل شأنه الصدقة؟ هل شأنه السعي على الأرامل والمساكين؟ أما شأنه إذا كان شأنه الطعن في الكبير والصغير واغتياب الصغير والكبير، ولا يفي لذي عهد بعهده، ولا يفي لذي معروف بمعروفه، بل يجحد وينكر ويطعن في هذا وينال من ذاك، فليس هذا الذي جاءت به رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. بل قال تعالى في شأن أقوام: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. ثم ذكر الله سبحانه بنبي كريم من أنبيائه، ولوطا، أي أذكر لوطا، آتيناه حكما وعلما، كان حكيما وكان عالما مع النبوة، مع النبوة آتيناه حكما وعلما. وقد تقدم أن الخليل إبراهيم أرسله إلى بلاد سدوم يدعو أهلها إلى الله سبحانه وتعالى. ولوطا آتيناه حكما وعلما، ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، كانت قرية أهلها خبثاء يأتون الذكران من العالمين، أتوا بفاحشة لم يسبقوا إليها، فاحشة قذرة مستقذرة يعافها كل ذي لب. فإذا الآن نحن تعرضنا لقطع طريق، شخص خرج عليك في الطريق يسلبك المال، يسلبك المال، قد يتحمل هذا، لكن هؤلاء لم يكونوا كذلك، يقطعون الطريق ويفعلون الفاحشة مع المرة، يقطعون الطريق لفعل الفاحشة بالذي يجتاز بلادهم أو يمر من بلادهم. فأمر قبيح، ولا حياء ولا خجل، علنا جهارا نهارا. فاستحقوا من الله سبحانه وتعالى أليم عقابه، كما قال: فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. قال تعالى: ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. وقصته مبسوطة في سور أخرى. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين خارجين عن الطاعة، وأدخلناه في رحمتنا، قيل في نبوتنا وقيل في جنتنا. فالرحمة تتعدد معانيها، كأي اصطلاح من اصطلاحات الكتاب العزيز، أو ككثير من اصطلاحات الكتاب العزيز. الرحمة أحيانا تطلق على النبوة، يختص برحمته من يشاء. أحيانا تطلق على الجنة، ليدخل الله في رحمته من يشاء. حالا تطلق على الرقة والرأفة، فلها عدة معان. قال تعالى: وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل، أي واذكر نوحا إذ دعا من قبل، فاستجبنا له لما دعانا، فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، نجيناه وأهله من الكرب العظيم. ففيه فضيلة الدعاء بدعوة نوح: إني مغلوب فانتصر. بدعوة نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. لم يكن معه جيش جرار، ولكن عنده حسن اعتصام بالله وحسن ظن بالله. تفجرت الأرض عيونا، وفتحت أبواب السماء بماء منهمر، وأغرق الله كل من على وجه الأرض إلا الذين حملوا مع نوح عليه السلام في السفينة التي صنعها. فلا تظن أيها الإخوة أن الدول الممكن لها تغلب ربها، بل إذا نظرتم في تاريخ الأمم تجد الأمم التي أبادها الله وأفناها الله تجدوها كانت في عزة وغلبة ومنعة، كانت أمما قوية، فعاد لم يخلق مثلها في البلاد، وقالوا من أشد منا قوة؟ ليس هناك أحد على وجه الأرض أشد منا قوة. ويكفي أن الله قال في شأنهم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فلم تهلك هذه القبيلة لضعف أبدانها أبدا، ولكن سلط الله العليم الخبير عليها القوي القادر ريحا صرصرا في أيام النحسات، سلطت عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فقصمتهم. وكان الرجل الطويل طول النخلة أو أطول، تأتي الريح تقسمه نصفين، تدخل أحيانا من فمه، تخرج من دبره بأمعائه، فيصير مجوفا، ترفعه وتخفضه وتضرب به الأرض يمينا ويسارا. قال تعالى 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، وكما قال تعالى كأنهم أعجاز نخل منقعر مفرغ من الداخل. هذا شأنهم، لم تكن قبيلة ضعيفة ولا مهزومة بين الدول، بل كانت مشهورة على وجه الأرض، أقوى قبيلة على وجه الأرض، وقالوا من أشد منا قوة. وهكذا لم تهلك الأمم من قبلنا بسبب فقر اعتراها ولا اعترى أهلها، بل كانوا أغنياء أقوياء. فمصر وفرعونها الذي كان فيها كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ قال تعالى أيضا كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. وسبأ لم تكن اقتصاديا ضعيفة، بل كانت في غاية من القوة الاقتصادية. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم. فلم تكن أمما ضعيفة ولم تكن أمما هزيلة، بل كانت قوية ممكنة ثرية غنية. قال تعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم قوة وهم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة. الآيات في هذا كثيرة جدا. فلم تكن أمما ضعيفة ولم تكن أمما فقيرة، بل أبادها الله مع غناها ومع قوتها، وأذلها وأهانها سبحانه لما حادت عن نهج خالقها ولما حادت عن نهج باريها سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالحاصل بارك الله فيكم أن الأمم التي أبادها الله وأفناها لم تكن ضعيفة ولم تكن فقيرة ولم يكن اقتصادها ضعيف منهار، ولم يكن أيضا بها أمراض في كثير من الأحيان، بل في أوج قوتها وأشد منعتها أخذت. وكما قال تعالى حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولقد قال الله سبحانه وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. قال سبحانه في شأن نوح عليه السلام ونوحا إذ نادى من قبل فاستجابنا له، أي من قبل إبراهيم ومن قبل لوط، فاستجابنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم باستثناء زوجته كما هو معلوم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اذكر داود واذكر سليمان هما يحكمان في الحرث، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فيذكر القضاة بذلك أن الله لحكمكم معشر القضاة شاهد مطلع رقيب لا يخفى عليه قضاؤكم. لا تظن أنكم ملكتم رقاب الناس، بل ربي قادر عليكم. لا يظن القاضي أنه يملك رقاب الناس، بل الله عز وجل قادر عليه وشاهد عليه وعلى حكمه. وستنصب الموازين القسط، توضع يوم القيامة لإعادة تلك المحاكمات. وكما سلف فإن عليا قال: أنا أول من يجث للخصومة بين يدي الرحمن جل وعز، أنا وحمزة وعبيدة أمام الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة نعم، وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة الثلاثة الذين تبارزوا يوم بدر، فهذا أولئك كلهم سيجثون للحكم بينهم يوم القيامة. وهكذا كل قاض قضى في قضية وحاد وجار سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، يقضي الله فيه بعدله وبحكمه. فلا تجامل شخصا على حساب آخرتك، لا تجامل شخصا على حساب آخرتك، فإنك ستتبرأ منه ويتبرأ منك يوم القيامة إذا جاملته وظلمت قوما آخرين من أجله. أعود إلى ما كنت بصدده. داود وسليمان عليهما السلام كان يحكمان في حرث قوم غنم نفشت أي رعت ليلا. الغنم رعى غنم لأقوام كانوا يرعونها ليلا، فتعدت هذه الأغنام على أرض قوم آخرين مزروعة ثمارا فأتلفتها ليلا. وبداية لم يثبت في القصة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ما اقتضته ظواهر الآيات مع الأخبار الموقوفة والمقطوعة على التابعين أيضا، موقوفة على الصحابة، والمأخوذة من الإسرائيليات والموقوفة على التابعين. فبهذا مع مفردات الآية جاءت أقوال المفسرين تدور في هذا الفلك، أن قوما كانت لهم أغنام يرعونها ليلا فنفشت، دخلت على أرض قوم وثمار قوم، النفش الرعي ليلا فأتلفت الزروع. قالوا: فقضى داود عليه السلام على أصحاب الغنم بأن تؤخذ أغنامهم منهم وتعطى لأصحاب الأرض، تعطى الأغنام لأصحاب الأرض مقابل التلف. فخرجوا واستوقفهم سليمان عليه السلام وقال: ماذا قال لكم نبي الله أبي؟ قالوا: قال كذا وكذا. فقال: انتظروا. دخل على أبيه قال: يا أبي، عندي رأي آخر تسمعه مني؟ قال: نعم. قال: أرى والله أعلم أن أصحاب الأرض التي أتلفت يأخذون الغنم، لا يأخذونها بصفة دائمة ويتملكونها تملكا تاما، إنما بصفة مؤقتة. ليسوا هم الذين يحددون الزمن، إنما يأخذون الغنم يستفيدون من ألبانها ويستفيدون من أصوافها ويستفيدون من نتاجها الولادة، حتى يصلح لهم أصحاب الأغنام أرضهم، فإذا أعادوها كما كانت سلموهم الأغنام كما أخذوها منهم سواء بسواء، حتى يستعدوا في الإصلاح. فأعجب داود بذكاء ولده وحمد الله عز وجل على ذلك. وكان سليمان عليه السلام قد آتاه الله فهما في القضاء، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فالناس خلقوا أطوارا، هذا من الله عليه بالذكاء هذا من الله عليه بالقوة في بدنه، هذا من الله عليه بحسن التدبير، بالفهم، بالمال، بالأولاد، بالبنين. فالناس خلقوا أطوارا، خلقوا أطوارا، أصنافا، أشكالا، أفهاما. فسليمان علمه الله القضاء، ومن الصحابة من كان كذلك. قال عمر رضي الله عنه: علي أقضانا، أي أعلمنا بالقضاء، علي أقضانا وأبي أقرأنا، أقضانا علي وأقرأنا أبي. فهذا تخصص. وعندنا معاذ بن جبل العالم بالحلال والحرام، وعندنا أبو بكر العالم بالأنساب، وخالد العالم بفنون القتال، وحمزة الشجاع، وزيد بن ثابت العالم بالفرائض، وأبو هريرة حامل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعائشة فقيهة عالمة، وابن عباس عالم بالتفسير، وكذا ابن مسعود. وهكذا تخصصات لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليحمد كل ربه على ما من عليه من النعم، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. قد تنظر إلى شخص موسع عليه في دنياه، سري، عنده الملايين، ولكن ادخل اقترب منه بعض الشيء تراه مريض بالكبد، ترى له ابنا عاقا يدوخه، ترى له مشكلة. فاحمد الله على ما من به عليك واسأله العافية. فالحاصل أن سليمان عليه السلام أوتي شيئا عظيما من العلم بالقضاء. وفي الصحيح أن امرأتين كانتا ترعيان الغنم، فجاء الذئب فعدى على ابن واحدة منهما، فادعت كل واحدة منهما أن الولد الآخر لها، فتحاكمت إلى داود عليه السلام، قال: هو للكبرى، فاستوقفهما سليمان وقال: انتظرا. ثم أتى بسكين وقال: أنا سأشقه نصفين، نصف لك ونصف لها. قالت الصغرى: لا تفعل، يرحمك الله. فعلم من قرينة الرحمة أنها أمه، فرده إليها، فأعجب والده بذكائه. وهذا ثابت في الصحيح، وإن كان في الضعيف شيء آخر، ضعيف جدا، ضعيف الإسناد جدا، لكن يذكرونه في باب القضاء أيضا. أن فتاة كانت حسناء جميلة وضاءة، فراودها أربعة من المترفين في زمانها، كل يريدها لنفسه، فتأبت عليهم جميعا واعتصمت بالله، فكادوا لها وشكوها إلى داود عليه السلام، وشهدوا عليها زورا وبهتانا أنها مكنت كلبا من نفسها حتى تجلد وينتهون من أمرها، أو حتى ترجم إذا كانت سيبة. فحكم داود بذلك بعد شهادة الأربعة شهود. فخرجوا، فاستوقفهم سليمان عليه السلام، قال: بما قضى لكم أبي؟ فحكوا له القضاء. قال: انتظروا، ادخلوا علي. أدخلهم فردا فردا. ما لون الكلب؟ قال: أحمر. متى كانت الواقعة؟ قال: عصرا. الثاني: ما لون الكلب؟ قال: أبيض. متى كانت الواقعة؟ قال: فجرا. الثالث: ما لون الكلب؟ قال: أسود، فيه بقع بيضاء. متى كانت الواقعة؟ في الليل البهيم، في الظلام. فكل أجاب بجواب مختلف عن الآخر، فجلد الحد وسلمت المرأة. والإسناد فيه نظر. والقضايا في هذا كثيرة، والقضاة لهم قرائن يحكمون بها، على الأشخاص. فكان ثم شخص يلبس غطرة حمراء، شاء يعني ثوبا أحمر على رأسه، فتنازع فيه مع شخص آخر، فذهبوا لشريح القاضي فقال: دعوه. وأتى بشال أبيض وقال: كل يمتشط. فامتشط أحدهما فإذا بالشعر ينزل منه الحمار الكثير، فعلم أنه له بدليلة القرينة. وهذا وارد في صورة يوسف، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فالقرائن لا أحكمها. قال سبحانه: ففهمنا سليمان. إذن لا يستطيع الشخص أن يفهم المسألة بمفرده إلا إذا فهمه الله، وقد تكون من أذكى الناس وتفشل فشلا ذريعا في موطن لا يفشله الطفل، وقد يكون الطبيب بارعا ماهرا يغفل عن الاستعانة بالله، يجري عملية جراحية يسيء إلى نفسه غاية الإساءة، ويحاكم ويودع في السجون، ويوصف بأنه جاهل بالطب لأنه أجرى عملية لا يخطئ فيها الطبيب الصغير. فالذي يفهم هو الله. ففهمناها سليمان. ثم أدب جميل من آداب المعاملات، من المعاملات والآداب التي ينبغي أن نتأدب بها: وكلا آتينا حكما وعلما. يعني نحن فهمنا سليمان هذه المسألة، لكن داود أيضا عالم، داود ليس بجاهل بل عالم، فإن وفق سليمان في هذه القضية فإن داود موفق أيضا في قضايا أخرى. وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فإن كنا مننا على سليمان بأن فهمناه مسألة فقد سخرنا لداود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين، وعلمناه صنعة لبوس لكم، صنعة الدروع، إذ الله ألان له الحديد يفتله كيف يشاء ويخيطه كيف يشاء، ويصنع القمصان الواقية من سهام الأعداء لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. الحمد لله. فالحاصل أنك إذا تحاكم إليك شخصان وقضيت للآخر، حاول أن تجبر الطرف الآخر بأي كلمة. تحاكم إليك طالبان، كل يقول خطي أجمل أم خط صاحبي، خطي الأجمل، وأنت تعرف أن أحدهما خطه أجمل، فستقول أنا أعرفك نبيه، أنت رجل نبيه، والحمد لله عندك عقل وذكاء والهمزة عندك جيدة، لكن في الجملة أخوك اجتهد في الاختبار وتريس وأنت لم تتريس، فإن شاء الله إذا تريست سيكون خطك مثل أخيك، لكن الآن أجمل خط أخوك، أخيك أجمل. كما في حديث معاذ ومعوذ ابني عفراء، لما أتى كل منهما يقول أنا قتلت أبا جهل، وكل يدعي ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معكما أسيافكما؟ قال نعم. قال نعم. فأتى كل شخص بسيفه، فقال النبي: كلاكما قتله. ثم قضى بالسلب لواحد منهما، قضى بالسلب لواحد منهما. فإذا كان كلانا قتلا مش مشكلة الفلوس، لكن كشاب يفرح أنه قتل أبا جهل مع صاحبه. فجبران الخاطر مطلوب، فالله يدافع عن أنبيائه، حتى لا يظن ظن جاهل أن داود ليس بعالم. قال تعالى: ففهمنا سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ونفس الدفاع عن أنبياء الله الكرام في قول الله سبحانه وتعالى في شأن يعقوب ووصيته لولده لأبنائه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، حتى لا ظن أن يعقوب كان غير عالم. قال تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فجدير بنا أن نطيب الخواطر، أن نطيب الخواطر وأن نراعي مشاعر الناس ولا نجرحهم، وإذا أتينا عليهم في باب نراهم قصروا فيه نثني عليهم في الباب الذي أحسنوا فيه، جبرا للخواطر المنكسرة وتأليفا للقلوب. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.